يا سيدي اسماعيل، هي الفنادق كده؟ ده احنا مش عايشين يا جدعان. حقك طبعا ما يعجبكش الروف بتاعي، ده انت من حقك تضربني بالرصاص كمان. حقيقي فكرت اعمل كده، خصوصا بعد الليله المهببه اللي قضيتها في الصراع ليلا مع الناموس وصباحا مع الذباب المتوحش. بس قلت يعني انا في حوار مصيبه اصلا، اجيب لنفسي حوار مصيبه تاني. عندك حق يا زميكي، انا اصلا معرفتي لوحدها نصيبه، ونصيبه السودا كمان. طب ايه بقى، مش هتعمل واجب تعزمني على حاجه حلوه يعني؟ شوف انا عملت سبيشال اوردر من سي فود، هتفهم منه يعني ايه اكل البني ادمين، ولا انت دماغك فيها حوار حاجه تانية؟ يعني صاحبك الخواجه ده مفيش معاه خواجه مستورده يعني كده ولا حاجه تكون بولونداية كده ولا حاجه؟ صاحبي الخواجه؟ اه الخواجه، الجيست اللي انت واخد له الجناح ده اللي كنت عايز تجيبه في الروف عندي. جيست؟ انت قصدك اوغست؟ اوغست؟ اه ده كاوة، اوغست ده الكلب بتاعي يا زميكي. بتضحك؟ انت مصاحب كلب وبتضحك؟ اه عادي، ما هو انا بقالي 4 ايام مصاحب حيوان اهو، وعادي برضو. ده ايه ده؟ محدش يعرف نمرتي دي غير رشوان، ودي مش نمرته. خد رد انت كده يا اسامه وشوف مين. هات هات. الو الو، امين حضرتك عزيز باشا؟ لا انا مش عزيز باشا. نعم انا الباشا اسامه مدير اعماله. مدير اعماله مين؟ مدير اعماله مين؟ انت مالك، انت مدير اعماله مين؟ انت عايزه ايه؟ عايزه في موضوع شخصي. ايه موضوع شخصي؟ اه يبقى انت هايدي بتاعت الجبل. بس بس بس جبل. انت هايدي وجبل ايه؟ ايه ده؟ 100 مره اقول لك اسمها هدير مش هايدي. ايوه يا فندم. الو انا عزيزي الاسيوطي. عزيز باشا؟ مين؟ مساء الخير يا فندم، انا رانيا. رانيا؟ وعايزه ايه يا رانيا؟ كنت عايزه اقابل حضرتك. ده اسمه تهريج، اسمه اهمال. يعني ايه بهوات نكتشف بالصدفة ان عزيز الاسيوطي عنده موبايل برقم جديد؟ يا فندم يا فندم، يبدو ان رشوان المحامي اشتراه وادهوله من غير ما ناخد بالنا. يا السلام، في حاجة في المباحث اسمها من غير ما ناخد بالنا يا فندم؟ في ظرف ساعتين اتنين بس يكون عند الرقم دوت وتسجيل لكل المكالمات اللي حصلت من عليه. ودي نعملها ازاي بس سعادتك؟ افتح المندل يا حبيبي، اضرب الوادة، اعمل عجين الفلاح، اعمل اللي تعمله. المهم ان المعلومات دي تكون عندي في ظرف ساعتين، فاهم ولا مش فاهم؟ حاضر يا فندم، امرك يا مختار بيه. استنى امرني. انا هعمل محاولة كده. الو مساء الخير يا متر رشوان. لا لا لا لا لا لا, لا. انا واخد على خطري منك قوي يا متر. ده كلام ينفع اللي انت عملته يا متر؟ بص يا اسامه، ده عنوان في الجيزه لواحده ست كبيره تعتبر قريبتنا من بعيد. هتروح لها ولو لقيتها لسه عايشه كل اللي هتعمله انك هتسال عليا هناك وتشوف كده هتقول لك ايه. هو السفون اللي احنا كنا ده فيه حاجه كده ولا كده؟ سفون ايه؟ سفون ايه؟ اسمه سي فود، حوار سي فود. اه في اكسترا فوسفور ليه؟ والماده الاكس دي يعني بتعمل دماغ؟ ايه اللي بتقوله ده؟ دماغ ايه ورجل ايه؟ اصلك بتغيب كده وتقول كلام يعني؟ يعني انا معلم اروح عنوان اسال على واحده ست ولو لقيتها عايشه اسالها عليك؟ بالظبط كده، اسالها عليك وانا عارف انت فين. يا بني ادم افهم يخرب بيت مخك، ما هي لو هي اللي عليها العين اول ما هتسمع اسمي هتبقى ملهوفه عشان تعرف انا فين. اقوم قايل لها انا بقى انت فين، وديها عنوان الفندق هنا. ها انت مش هتقول لها حاجه، انت هتشوف هي هتقول لك ايه وتقوم راجع قايل لي. طب هي الست دي فين؟ ورا جنينه الحيوانات في الجيزه. طب ما تقول كده من الاول يا عم عزيز من غير لف ودوران. مش فاهم قصدك ايه. ده انا ابو المفهوميه يا زميكي، انت بتوزعني، بقيت نلعب مع الاسد ورا الجنينه عشان تستفرد بالبيت اللي جايالك. بيت مين؟ اللي كلمتك في التليفون يا برنس. لا انا مش خرنش. على فكره بقى، لو خرنش دي معناها مش كويس يبقى انت اكيد خرنش. انت تروح تعمل اللي بقولك عليه وانت ساكت وتقوم راجع لي على هنا بالليل تاني. انت بتتكلم بجد؟ انا ما شفتش كده في حياتي بجد. لا لا لا، خرنش خرنش، ده ايه ده؟ تمام يا فندم، ده كشف بالمكالمات اللي اتعملت من رقم عزيز الاسيوطي الجديد. هي مكالمة واحدة بس اللي استقبلها. مكالمة واحدة؟ مين المكالمة دي؟ من رقم مسجل باسم واحدة اسمها رانيا عبدالله الوزان. رانيا عبدالله الوزان بالظبط. ودي من دي كمان دي؟ انا عايز كل المعلومات عن صاحبة الرقم دوت. حصل يا فندم، رانيا الوزان موظفة في مجموعة الأسيوتي جروب، بالتحديد في إدارة المجموعة الاقتصادية، وشغلتها محللة بيانات. حلو قوي. دي بقى تبقى عارفة الفلوس اللي سابها الأسيوط الكبير فين، ولو مش عارفة أكيد هتبقى خيط مهم جدا في القضية. عزت. أي فندم. عايزكوا ترابوها كويس جدا. تحت أمرك يا فندم. بص يا زميكي، أنا رقبتي سدادة ليك وافديك بروحي، بس أفهم. عايز تفهم إيه بس؟ أصل أنا لما بفهم مظبط الكلام وبعمل المطلوب مني بالظبط، لكن لما ما بقاش فاهم حاجة بعك بخربها وبفتي فتاوي تودي الدنيا في 60 داهية. لازم يعني تبقى عارف كل حاجة؟ إلا بقى لو ما عندكش وثوق فيا. وثوق؟ لا يا سيدي، عندي حوار وثوق معاك. تعالى هنا جنبي وركز. قول قول يا برنس. أنت بتركز ببقك؟ ركز بودنك. بص، كل أصولي السايبة والجامدة خلاص بقت بور هيبتد، بس الباشا الكبير قبل ما يعمل حوار هرب على أوروبا ساب لي مبلغ كبير قوي مع حد معرفش هو مين. واخد بالك؟ والحد ده هو اللي عارف ان معاه امانه ليا ومستني اوصل له. ليه؟ قول لي ليه. ليه؟ عشان يديني الامانه دي اللي هي ايه. ايه العجل في بطن امه؟ عجل ايه بس؟ هو انت كل حاجه عندك كده تاخدها مكارع وطنبر؟ يا غبي. الامانه اللي هي الفلوس. انا بقى علشان مش عارف مين بالظبط معاه الامانه دي. أيوة. ماشي كده بتدور على كل اللي ممكن يكونوا هم اللي معاهم الامانه، بس من غير ما حد ياخد باله وبذكاء، علشان الكلام ما يطرش هنا وهناك، يقوموا ياخدوا الفلوس هي كمان ويخلوها بروهيبتد مع السايبة والجامدة. فهمت؟ هو انت قلت لي الست دي فين ورا جنينة حيوانات؟ اهلا اهلا بيك يا عزيز. بقول لك، انت ما كلمتليش ليه في التليفون وانا اللي اجي لك؟ عادي، هو انا ممنوع عليا ازور المحامي بتاعي في مكتبه؟ ولا دي كمان لازمها إذن نيابة؟ يا حبيبي ما تقولش كده، انت تشرف وتنور في اي وقت. ايه اللي بتقوله ده؟ مكتبك ومكانك. انا بس ما كنتش عايز اتعبك يعني. قول لي تشرب ايه؟ اي سوفت درينك. عملت لي ايه؟ في ايه؟ في طلب النيابة عشان اروح البيت واخد اوجست وحاجاتي. لا، هو الحقيقة لسه النيابة ما ردتش على طلبنا يا عزيز. بس بقول لك ايه، طمني، عملت ايه في موضوعك؟ اهو بحاول يا متر. ابتديت النهارده اول خطوة. قول لي امتى ممكن النيابة ترد على طلبنا؟ يعني ممكن في خلال اسبوع او 10 ايام على اقصى تقدير. ده ايه ده؟ طب واوجست؟ تاني اوجست يا عزيز. انت في ايه ولا في ايه يا اخي؟ بقول لك ايه، ما تبيعه يا سيدي وتشتري دماغك. ابيع اوجست؟ والله صحيح عندك حق، ما ينفعش تبيع اي حاجه محطوطه تحت التحفظ. اولا اوجست مش حاجه، ده مخلوق راقي وصديق وافي اكتر من بني ادمين كتير قوي. ثانيا انا اتعودت من صغري يا متر رشوان اشتري، صعب قوي دلوقتي ابيع. ماشي يا سيدي، قول لي بقى، رانيا كلمتك؟ صحيح، مين رانيا دي وايه حكايتها؟ الو، ايوه يا مستر عزيز، انا وصلت الفندق وفي الريسبشن بيقولوا ان حضرتك خرجت ومش موجود. انا تقريبا على باب الفندق، مواعيدك مظبوطه جدا، وده غريب على الاتيتيود المصري. مرسي جدا، بس صدقني الاتيتيود المصري زي الفل، اللي بيحصل ده هو اللي غريب علينا. هايل. طب اتفضلي خدي اي حاجه في اللوبي لحد ما اجي لك، قدامي بالظبط 5 دقايق. اوكي، انا هستنى حضرتك. وهو كذلك. استني، ما قلتليش هعرفك ازاي، انا ما شفتكيش قبل كده. ولا انا شفت حضرتك قبل كده. عموما هتلاقيني لابسه بنطلون كحلي وشميز ابيض. خلاص اوكي، 5 دقايق. انا سارانيا. وحضرتك مستر عزيز. ده ايه ده افندم؟